السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال كده لكل واحد بيتكرر كتير طول اليوم، يمكن مش طول الأسبوع، طول اليوم يسألك حد: ازيك، عامل ايه، انت كويس، انت كويس، انت كويس، انت كويس. ناس كتير بتسأل السؤال ده: انت كويس، انت كويس. انا جاي لكم في اللايف المعتاد بتاعنا عشان اسأل كل واحد بجدول: انت كويس ولا مش كويس، ولا نص نص، انت كويس. لما حد بيقول لك انت كويس تقول له ايه؟ الحمد لله تمام، كويس، الحمد لله كويس، الدنيا كويسه وكل حاجه كويس، يعني الدنيا مبسوطه ولطيفه، مفيش مشكله. بس هو السؤال هو: انت كويس؟ يعني انت حلو، انت تمام، يعني تمام. لما اجي اسال السؤال ده في المطلق كده، لا، انا محتاج ان انا اقول هو يعني ايه كويس. تمام، لا يعني تمام، يعني انا ما راضي ومبسوط والدنيا حلوه ومش محتاج. طب بالبلد يعني، طيب في ايه؟ يعني انت كويس في ايه؟ يعني لو انا مثلا قصدي انت كويس مثلا صحيا، فده معناه ان وظائف جسمك تمام، وان ما عندكش مرض عضال مدمر لك الدنيا حلوه، يعني انت كويس تمام صحيا. لو قصدي مثلا ان انت كويس مثلا ماديا، ده معناه ان انت عندك مثلا مال او اصول مخلياك راضي ومستقر ومطمن بفضل الله عز وجل، انت كده كويس تمام. لو انا بسأل عن مثلا نفسيتك، انت كويس، يبقى انت مثلا كويس لان انت نفسيتك كويسة، ما عندكش هم وغم معجز، يعني فيه هموم وغم طبعا لا شك يعني تمام، ولكن الغم او الهم اللي بيصيبك مش بيعجزك، لا انت قادر ان انت تستمر، كويس، حلو، كويس. فانت كويس دي في ايه؟ انت كويس في دي في ايه مهمة جدا. انما في نقطتين تحديدا انا واقف عندهم في مسألة انت كويس، لان اللي فات ده اللي بالكو فكرة المعيار او المقياس سهل ان انت توصل له وسهل ان احنا نتفق عليه. انما انا لو مثلا سألت سؤال: هو انت اخلاقيا كويس؟ اخلاقيا كويس؟ يعني انت كويس ولا مش كويس؟ بجد والله انا ما بهزر، لو قعدت تفكر كده، هو انا والله بتكلم جد، طب والله انت محتاج تسأل نفسك السؤال ده. لو قعدت كده لابس نظارة النظر وقعدت كده قلت ايه ليه؟ انا صحيح، لو انت اسمك اي اسم، يعني اسمك عبد الرحمن مثلا، انا صحيح يا عبد الرحمن، تقوم قال النظارة كده وتقوم بصص فوق، تقول هو انا اخلاقيا كويس؟ بجد على فكرة، هو انا بتكلم ان انت محتاج تسأل نفسك السؤال ده، هو انا اخلاقيا انا كويس؟ يعني انا متربي كويس؟ يعني دي اخلاق كويسة ولا انا ايه؟ غالبا اغلب الناس هتقول كلام بيبنج. يعني ايه بيبنج؟ يعني ممكن يقول لك انا كويس، فهو دلوقتي كويس خلاص، مش ما عندوش مشكلة. ممكن يدي كلمة تانية يوم قالك ايه؟ والله بحاول، يبقى انا ماشي كويس برضو، ما انا بحاول، ما فل تمام. ممكن يقولك والله انا يعني كويس نسبيا، يعني برضو بقى كويس في حاجات. انما مين هيقعد يقول بجد والله لا انا محتاج اتحسن اخلاقيا، انا مش افضل حاجة وما ينفعش استمر كده؟ يعني مين مين؟ نادر اللي هو ممكن يفكر ان هو لا انا محتاج ان انا اشتغل على مسألة اخلاقياتي اكتر من كده، لان انا شايف ان المستوى اللي انا فيه دلوقتي مستوى مش افضل حاجة، لا انا عندي قصور، انا عندي قصور في واحد، في اتنين، في تلاتة، اربعة، في خمسة. لا، نادر ان انت تلاقي ده، رغم ان الاخلاق دين، بس قليل. والاخلاق فيها كده تركاية، فيها فخ، إن معيار الأخلاق هو إيه أصلا؟ العرف ولا الدين ولا الاتنين؟ يعني العرف ما تعرف عليه الناس، تمام؟ الدين ما أمر به مثلا الشرع أو ما حث عليه الشرع. طيب أخلاقياتك إيه المعيار بتاعها؟ يعني الناس بتخلط يا جماعة بين الانتقام والقصاص، الانتقام والقصاص. ان وعلى فكرة احنا معاييرنا العرفية رايحة في 60 سلامة، تعبانة يعني، مرهقة يعني، عيان سخنة، محتاجة تروح يتعمل لها تنفس صناعي ويسيبوها تموت عشان مفيش فايدة، ونجيب بقى جديد، لان ده مش هينفع بجد. فتبص كده تلاقي ان الناس عندها، بقول لك يعني، فأدق الاشياء واوضح الاشياء في لبس. يعني بقول لكم مثلا زي الانتقام والقصاص، ناس عندها خلط، يعني درجة ان انا مثلا افترض انا ماشي واقف بالعربية، واحد دخل في العربية كسر فيها حاجة، ربنا يعافينا جميعا يا رب، تمام؟ تلاقي واحد يقول لك ايه، هو انت بتقبل العوض؟ مين عوض يا جماعه؟ مين عوض اللي انا مفترض ما اقبلوش؟ يعني مين عوض ده الوحش اللي انا ما اقبلوش؟ ده كسر شيء، افسد شيء، عليه الاصلاح بكل بساطه، تمام؟ هو افسد شيء، تمام، فعليه الاصلاح. طب ممكن يصلح اللي افسده؟ لا، ما يصلحش ان هو اللي افسده. ليه؟ عشان خاطر انت ما ينفعش تقبل العوض. طب هو ايه عوض وليه ما اقبلوش وايه مشكلته؟ مش هو افسد شيء فعليه الاصلاح، تمام؟ فيبتدي يتهمك ان انت لازم تكون متسامح في نفس الوقت اللي هو مفترض ان هو يصلح فيه اللي غلطه، اللي بوظه، يعني يصلح اللي بوظه، ده مفترض ان هو يعمله، تمام؟ ولا انت اللي تكون متسامح وتخليه ايوه ام تعفو، مفيش مشكله، ده اقرب للتقوى. ولكن انا بتكلم في حته تانية، هل ده غلط؟ هل ده غلط؟ تمام؟ يعني من ضمن مره موقف اتحطيت فيه، كنت موجود في الشارع يعني، وكانوا مسكوا ولد في ميكروباص تحرش ببنتين جوه الميكروباص. ده موقف حصل فعلا يعني. طبعا البنتين نزلوا بهدلوه يعني. انا كنت بشوف بعيني الولاد الشباب وهم بيحاولوا يهدوا البنات ويهربوا الولد ويمشوه عشان ما تاخدوش على الاسم، على اساس ان هو لو تحرش، تمام، فده ايه، فده واتمسك في الاسم هيتعمل له قضيه وده هيضيع مستقبله. طيب انا اسف والله مش قصدي، بس انا مضطر ان انا استحمله بره في الشارع ليه؟ طب ما ده يتسجن يعني، لو في مثلا عقوبه تعزير بالسجن، طب ما يتسجن اولى، هيقعد جوه مع الرجاله يعرف بقى ان الله حق، وان لو حاجه مش بتاعته ما ينفعش ان هو يمد ايده عليها، حتى لو مكشوفه، حتى لو هي متبرجه ومش لابسه صح وما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، وهي غلطانه وهي الغلط راكبها منساسها لراسها، ولكن انت برضو عملت حاجه غلط ويكون عليها عقوبه، ان انت مديت ايدك، انت تجاوزت بايديك. هي مؤذيه جدا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيها، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يهديها ويصرف اذاها عننا، وكل حد كده ده حاجه مؤذيه جدا جدا، التبرج شيء مؤذي جدا جدا. انا اذكر مره من زمان، من سنين طويله يعني، لقيت واحد بيكلمني في التليفون، ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ محمد، قلت له يا حبيبي اهلا بيك وبتاع، قال لي يا شيخ محمد انا عايزك تقول للدرس في الدرس بتاعك كلمه للبنات. تقول، قال لي عايزك تقول اقسم بالله، تقول لهم اقسم بالله ما مسامحكم واحده واحده، اقسم بالله لا اقف على الصراط، لا اقف في عن قنطره، واقتص منكم واحده واحده عشان انتوا بتؤذونا. ليه؟ لان هي ماموره ان هي تتحجب، وهو مامور ان هو يغض بصره. تيجي يقول لك طب هو مامور ان هو يغض بصره، طب يطلق بصره ليه؟ لا، هي مشكله، بس قضيه ان هو مامور ان هو يغض بصره اذا تكشفت، بمعنى ان هو دلوقتي رجل عايز يتقي الله عز وجل، فلازم يغض بصره عن الحرام، وهي امراه عايزه تغض بصرها، عايزه تتقي الله عز وجل، فلازم ان هي تتحجب. تمام. طيب هل مبرر لأحد الأطراف إن هو هل مبرر لأحد الأطراف إن هو لو قصر إن التاني يخش وراه في التقصير؟ لا مش مبرر. حلو، وهيتحاسب، واضح. بس في حد بييسر الحرام ويحرج الناس في الدخول فيه، يحرج الناس في الدخول فيه، فدي هتتحاسب. أيوة هتتحاسب، هتتحاسب تمام يقينا. فتيجي تقول لي مثلا ايه، تيجي تقول امال ربنا سبحانه وتعالى قال للرجاله تغض بصرها عن ايه بقى ما دام كل، اقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال للرجاله، للرجاله والنساء ان هم يغضوا بصرهم، بس الرجاله تحديدا بيغضوا بصرهم عن ايه؟ اقول لك انا، احكي لك انا قصه الرجاله بتغض بصرها عن ايه. رقم واحد، الرجاله بيغضوا بصرهم عن امراه في بلاد المسلمين كافره لا تلتزم بالشريعه اصلا، تمام، فعامله مخالفه. الرجاله تغض بصرها عن امرأة مسلمة محجبة محتشمة تلبس حجاب شرعي سليم، ولكن جاء الهواء أو حركة البنت أدت لجزء من التكشف فيغض بصره عندي برضو، تمام. يغض بصره عن عورة كشفت عن أخته، تمام، ما ينفعش إن هو يشوفها مثلا. يغض بصره عن مسلمة متجرئة على الله عز وجل خالفت وفعلت المعصية وجاهرت أمام الناس جميعا، فده نوع من أنواع الأذى الشديد جدا، فيغض بصره عن هؤلاء. أنا بس عايز أقول إيه، إن المتبرجة بالنسبة للي بيغض بصره مصدر للذنوب، عشان بعض الناس يقولك إيه هو ليه لما لو حد بيغض بصره كده يبقى يشوف حاجة يكرمش وشه وبتاع. أقولك ليه، لأن أنت بالنسبة له مصدر هم وألم وذنب وخطأ وخطيئة، وبيتفكرين ان هو عمل حاجة غلط، وبتحسسين ان هو قصر، تمام، واتأذى في قلبه. هو بالنسبة له المنظر ده بالنسبة له شيء وحش، حاجة ما يحبش ان هو يتحط في حاجة زي كده، فانت بالنسبة له شيء مصدر للهم، فعشان كده ممكن يتكرمش. بس غير التاني لما بيشوفك وانت متكشفة ينشرح الصدر، اللهم صل على النبي، ايه الحلاوة والجمال ده كله، ده مش بيتقي الله عز وجل، عشان كده انبسط، تمام. انما اللي انت عاملاه حرام، فطبيعي ان اي واحد بيتقي الله لما يشوفك يتغير. ليه؟ لان انت اللي عاملاه. المفترض ان اي انسان بيتقي الله عز وجل لما يشوفه يزعل ما يفرحش، انما اللي مش بيتقي الله عز وجل يفرح. عشان خاطر كده لما تلاقي دعاة الحجاب واقفين قدام دعاة التعري وبيتخانقوا مع بعض، ما هو ده بيفرحوا الحجاب وده بيفرحوا التعري، تمام. لما يجي الدعاة الحرية يقوموا واقفين المطلقة، يقوموا واقفين قدام الناس اللي بتدعوا الى الحجاب والدين، فتلاقي ان ايه الخناقة، هو ليه بينكم في خناقة يا جماعة، ما هو عايزين يخليهم يتحرروا حتى من الدين، تمام. فهي دي الخناقة، دي العركة يعني. الشاهد ان هو كلمني قال لي لا انا هقتص منهم واحدة واحدة، وانا قلت له هقول وقلت وبديني بقول تاني. ومع ذلك، ومع ذلك لما نيجي نتكلم عن مثلا واحد مد ايده على واحدة وتحرش، لا ده تمسكه فيه لغاية ما يروح الاسم، طب افرض اتحبس كذا، ما هو خلاص بقى، مش هو عمل حاجة غلط، تمام، يتحملها. طب تيجي تقولي طب ما المتبرجة هي السبب، اقولك ماشي، هل في قانون بيمنع ده؟ لا، لما يكون في قانون هنبقى نوديها، لغايه بقى ما يكون في قانون، مين الـ في الاخر هيتحمل الامر؟ الناس اللي مفترض انها موكله بهذا الامر، من ناحيه الثانيه الرقيب اللي عليها والدها، وكمان هي، يعني ايه؟ يعني ان كان هو عجل له العقاب في الدنيا فهي اخرت لها العقوبه في الاخره. بس ربنا سبحانه وتعالى بقى لما تروح هناك يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعاملها بعدله أو بفضله كما شاء جل في علاه، ده أمر ما يخصناش. ولكن فكرة إن الرجالة تبقى عايزة تهرب المتحرش عشان مستقبله ما يضيعش، يا حبيبي ده متحرش، ده مستقبله ضايع أصلا، ده واحد وصل ان هو ليس عنده القدرة على التحكم في نفسه لدرجة ان هو ممكن يمد ايده على بني ادمة، تمام، ويلمسها مش من حقه، ده مستقبله مش ضايع، ده ضايع. بالعكس انا شايف ان السجن ممكن يكون تقويم لي، او البهدله الصغيره دي ممكن تكون تقويم لي. بس فكره المغالطه، فكره المغالطه ان لا ما تضيعوش مستقبله، كارثه كارثه. طب واللي هو عمله ده كان ايه؟ فخليك متسامح، ابقى متسامح. بس في حاجه اسمها حق مجتمعي وحدود شرعيه وقصاص، فلازم ابقى فاهم، لازم ابقى فاهم، لازم ابقى قاري الدنيا، لازم ابقى عندي نوع من انواع يجي حد مثلا يحصل موقف مع واحد مثلا تظهر عليه علامات الديانه، تمام، فيقول له ايه سامح بقى يا اخي، انا مش عايز سامح، انا عايز اقتص، انا حر على فكره من حقي، ليه بس ما يبقاش قلبك اسود؟ على فكره اما اقتص ده مش قلب اسود، ده انا ممكن يبقى قلبي ابيض بفته بيضة واقتص عادي عادي، ما تزلنيش، تمام، وتفضل ان انت حضرتك تفضل تبتزني بان انا لازم اسامح، لان ان انا سامح ده من الدين، وان انا اقتص من الدين برضو، الاتنين من الدين، تمام، الاتنين دين عادي. انما عندي مشكله ان حاجه تبقى مش من الدين اصلا والناس تبقى استحسنتها، استحسنت يعني الناس مثلا تستحسن الكذب اللي بالهزار، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحسن الكذب ولو بالهزار. لما حد مسك تمره، صحابيه مسكت تمره وبتجيب الولد كده اهو، فبتعمل له كده اهو، بتمد ايديها عشان يعني ايه يجي يعني، لكنها مخبيه حاجه، فقال لها معاكي؟ قال لها معايا تمره. قال لها لو ما كانش معاكي تمره لكتبت عليكي كذبه. تعامل مع طفل، فالناس تستحسن الكذب، تمام. طب ما ده عرف، هل العرف في مجتمعات كثيره بيستحسن الحرام؟ نعم حرام متفق عليه ويستحسنوه، حرام متفق عليه ويستحسنوه. يعني مثلا بعض الناس يخلط عليهم الفرق بين الاصلاح والتمرد، انت ليه متمرد على الواقع وبتحاول تغير؟ لانه غلط فانا بصلحه، انا مش متمرد انا مصلح. يعني حاول تقول، اقول لكم حاجه، الفرق بين الغش والتجمل، يعني بيحصل موقف مواقف يقول لك فلانة اتطلقت، يعني حد حتى يقول لي مثلا الكلام ده فلانة اتطلقت، إن لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ يقول لك جوزها طلع عنده أمراض نفسية مستعصية جدا وأخلاقياته صعبة جدا جدا وعنده مشاكل جامدة جدا جدا يعني، تمام، وكان شكله عادي جدا، وبعد ما اتجوزت شافت ايام سودة معاه، وبعد كده هو بقوا يدخلوا الاهل، فلقت ان اهله متسامحين معاها جدا ومتصالحين معاها جدا، وبيقولهم زي بنت، بيقولوا لها يا بنتي سامحينا، احنا ما قلنا لكيش، احنا قلنا ممكن الجواز يصلحه، تمام. طب انا اسف، يعني انت بتجذف ببنات الناس، يعني انت بتحط بنت بني ادم، واخد بالك انت عملت ايه؟ في اب وام عاشوا حياتهم كلها بيدوروا على فرحة البنوتة دي، من يوم ما اتولدت ومن يوم ما باباها دخل وبص عليها كده في الحضانة وخدوها، وكان بيروح بيها، يعني افتكر كده شريط الراجل ده مع بنته، تمام، وهو رايح بيها عشان يطعمها، وهو رايح يشتري لها ويشتغل كتير عشان خاطر يجيب لها حاجات، وان هو بيعتني بيها وبيفرح بيها، وبيفرح باول مره تقول بابا، واول مره تقول ماما، وبيفرح وهو بيوديها المدرسه لاول مره، وبتكبر قدام عينيه، ومره واحده كبرت وظهرت عليها معالم الانوثه، وبقى فرحان بيها جدا جدا، وبقى فخور بيها وهي بتنجح وبتكبر، وبعد كده فرحه الاب بقى الرهيبه والام الرهيبه ان بنتنا بيتقدم لها ناس واخترنا لها حد مناسب، وابن حضرتك وابن حضرتك جاي لنا عشان خاطر ياخد بتاع، يعني اجمل حاجه في دنيتنا كلها بنتنا دي، فتقوم جايب لي ابنك ويجي ياخد البنت وانت عارف انه مريض نفسي وبيتعالج ومفيش فايده في العلاج لغايه دلوقتي، وقمت متخيل كده تقول ايه؟ طيب مش يمكن الجواز يبقى له حل لما نجوزه؟ قهرت قلب الاب وقهرت قلب الام بعد ما يشوفوا تجربة فاشلة في أول حياتهم، أيوة أول حياة البنت دي وأول حياتهم مع بنتهم وأول فرحتهم، إيه القهرة دي؟ إيه القهرة دي؟ أنت ده اسمه إيه ده؟ لا ما احنا قلنا إن احنا كنا عايزين خير، ده ما اسموش خير، ده اسمه غش وتلفيق. أنت أب غشاش، أنت أم نصابة، أنتوا أفسدتوا حياة البنت بابنكم. انا مش هشين الولد ان هو مريض، هو كان من حقه ان هو يتجوز، بس انا من حق اعرف ايه عيوبه، من حق افهم هعيش مع مين. انت كنت بتمثل عليا، انت عارف ان امتى اصلا ما كنتش مستحمله في البيت، رايح تجيب له بنت صغيره تقعد معاه في البيت ما استحملتش، فبقت بنت لسه متجوزه وبقت بعدها على طول لسه متطلقه. كل ده ليه؟ عشان انت جربت ببنات الناس ان ممكن ده يكون في مصلحة ابنك، اهو ما بقاش في مصلحة ابنك. فده اسمه غش، والناس تسمي ايه؟ اصلا انا كنت قصد خير، اصلا انا كنت بتجمل، كنت بقول ان ممكن يكون فيه حاجة كويسة. من الحاجات اللي بتخلط الخلط بين الناس، بين راجل حقاني وراجل بجح، يقول لك اصلا حقاني، يقول الاعور انت اعور فعلا. على فكره ان انا اقول لواحد اعور انت اعور، تمام، دي مش ده مش راجل حقاني، ده بجح، انا اسف يعني، ده بجح وانا ما احبش اعرف حد كده. في فرق بين الحقاني والبجح. حقاني ده اللي هو لو حكم حكم بالحق في نفسه وفي غيره، اللي هو لو طالب يطالب بحقه لا يطالب باكثر، ولو حد اداله اكتر من حقه يرفض لانه حقاني. الحقاني ده اللي هو لو غضب ما يجرش، حقاني اصله. الحقاني ده ما يشوفش الظلم ويسكت ابدا، ده الحقاني غير البجح. تقول ايه؟ لا ما اسمهاش بجح، اسمها صراحه. مش دايما الصراحه بتكون محموده، في درجه مذمومه اللي هي اسمها درجه التبجح، درجه عدم التمييز، درجة ان ده راجل كبير ما ينفعش نكلمه بالطريقة دي، درجة ان دي ست كبيرة ما ينفعش نكلمها بالطريقة دي، درجة ان احنا ما ينفعش نقول الكلام ده قدام اولادنا او قدام بناتنا او قدام تلاميذنا او قدام الناس عامة، درجة من التبجح. حتى لو كان له حق، على فكرة حتى لو كان له حق احيانا بيكون الحق ما ينفعش ان هو يطلب بهذه الالفاظ او يعرض امام هؤلاء الناس او او او او او. الدرجة دي مش درجة اصل هو حقاني، لا دي بجاحة. حتى لو له الحق، ايه ده يعني ما يطالبش الحقه؟ لا يطالب بيه، بس زي ما بيقولوا اخذ الحق صنعة، اختياري الفاظي، اختياري لطريقتي، اختياري اتكلم قدام مين، اختيارات يا جماعة. خلط ناس بتخلط الحاجات على بعضها، ناس بتخلص الحاجات على بعضها. لا ركز، انت بتقول ايه وبتقول لمين واللي انت بتقوله ده صح ولا غلط، ايه المقاييس جماعة؟ احنا حتى فقدنا الالفاظ الذوق، يعني عارفين انتوا في الفاظ ذوق كده، اللفظ جميل كده. بعد اذن حضرتك اتفضل يا فندم، مع حضرتك، عنك اساعد حضرتك، تفضل حركة الأول. يا جماعة يعني على فكرة الواحد بيقول لناس قده أصغر منه حضرتك، والله أصلا مفيش القدر اللي بيني وبينه من كده قوي، يعني من الكتير قوي، من تاخد راحتك بزيادة يعني. فأنا بيني وبينه حدود، فلازم أحترمه قوي، أقول له حضرتك عادي، إيه مش فكرة عادي يعني. لما تشوف تلاقي الناس ساعات تقول لك ايه، لا بس مش للدرجات دي وبتاع، دي تربية يعني. كنت مرة الناس زعلت، حتى بعض الناس زعلت، تمام، لما قلت ايه، ان بعض الناس بتتعامل بالطريقة دي، يعني هو تعاملاته كده، وما بيتعامل كده بقى تقول لك ايه اصل دي طريقتي ومش دي طريقتي وبتاع، لا سلم لي على بابا يعني قول له، بس قول له انت قصرت يعني، انا ما عنديش مشكله خالص تمام ان دي طريقتك، بس يعني يا ريت تقول لبابا بابا معلش يعني. كنا بنتفرج كده على راجل مثلا موجود على السوشيال ميديا وبتاع، فبيقول لك معلش ربنا يسامحك انت كنت قصرت شويه في التربيه، فيا ريت بس ايه ما نكررش الموضوع ده تاني او ما نخلفش يعني، اتصرف يعني تمام. لا التربيه تربية يا جماعة، والأدب أدب والاحترام احترام، كلام ذوق، خليك كلامك حلو، الشتيمة حرام، دي مش مفاجأة، إيه ده الشتيمة حرام يلا. وعلى فكرة الشتيمة حرام بكل درجاتها، يعني هي الشتيمة عامة حرام، بس في شتيمة حرام، في شتيمة حرامين وتمام، وفي شتيمة ثلاث حرامات، إنما في شتيمة مثلا إيه كده، لأن بعض الناس بقى عندها نوع من انواع اللي هي ايه، هي هو فاكر نفسه ان هو في الغرفه التجاريه يعني تمام، وان هو رئيس ان هو ممكن يعمل سيل، والله انا شايف ان انا اعمل سيل. ايه سيل؟ قال لك انا هعمل خصم، خصم يعني في حاجات معينه شتايم هنخليها مش حرام، وممكن نقول عليها مش شتايم كمان. كميله ايه الحلاوه دي؟ لا دي شتيمه بابا، دي شتيمه يعني، هي شتيمه، هي شتيمة والله، دي شتيمة. كون ان انت مستوى الخط الاحمر بتاعك لما تربيت عليه ما تحطش في الحتة الصح، ده مش معناه ان هي مش شتيمة، لا هي شتيمة تمام، ولو تعارف من حولك على ان دي مش شتيمة قوي، لان هي بتبقى شتيمة، انت حتى بتقول مش شتيمة قوي، انما في ذوقيات وادب، في ذوقيات وفي ادب، ولازم نحترم ده ونفهم ده، عشان لو بعدنا عن ده احنا بعدنا عن الاخلاق، ولما نبعد عن الاخلاق بنبعد عن الدين، ولما بنبعد عن الدين بنبعد عن ربنا، واللي بيبعد عن ربنا مش بيقرب من الجنه. فانت رايح، انت رايح فين يعني؟ انت شايف انت رايح فين؟ انت دي انت رايح فين؟ انت شايف ده واخد بالك؟ وانت نفسك تدخل الجنه. فما نيجي نتكلم، لما اجي اقول لك بقى السؤال الاولاني خالص، انت عامل ايه اخلاقيا؟ تقول لي كويس، اقول لك ربنا يا رب يثبتك ما شاء الله تبارك الله، بس سؤال كويس دي دينيا يعني انت معاييرك الاخلاقيه ماشي بيها كدين ولا مش دين؟ عشان لو مش دين يبقى عندك مشكله كبيره، لو مش دين يبقى عندك مشكله كبيره كبيره قوي كمان، مش بس ان انت بتعمل حاجه غلط، ان المعيار نفسه اللي انت بتشتغل عليه غلط، المعيار نفسه غلط، دي حاجه. اخر حاجه عايز اقولها لكم، لما تيجي تقول لحد انت كويس دينيا بقى، يعني تكون اخلاقيا اتكلمنا فيها، وان المعيار فيها بالمناسبه المعيار في الاخلاقيات الدين، والمعيار في الذوقيات العرف تاني، المعيار يا جماعه تاني الكلام ده مهم قوي، المعيار في الاخلاقيات الدين، انما المعيار في الذوقيات العرف ما لم يخالف الدين. يعني بالمناسبه زي الذوقيات ايه؟ مثلا احنا قاعدين مع بعض بناكل، ماشي، بناكل من طبق واحد، هقول ان احنا مثلا يعني هتكلم برضو عن عن عن المجتمع اللي انا فيه، لان ممكن يكون في مجتمع تاني الذوقيات مختلفه لان العرف مختلف. يعني هفترض مثلا ان احنا قاعدين في مكان وبناكل من حاجه واحده، حلو، فواحنا بناكل من حاجه واحده ممكن يكون المجتمع اللي انا خرجت منه، ما دام كلنا هناكل مثلا من طبق واحد او من حاجه واحده، يبقى احنا لازم نتحفظ قوي في فكره انت هتاكل ازاي، فما ينفعش يكون مثلا ايديك هتتحط بطريقه معينه تمام، لا رايح ولا راجع بالمناسبه، يعني مثلا ما ينفعش مثلا احط بقي وبعد كده اقوم حاططها في الاكل تاني، يعني هيبقى ما ينفع ليه؟ الناس اللي معايا هتسيبني وتمشي، احنا اتربينا على كده، في ناس تانية ممكن تكون بتعمل حاجه تانية وده متوافق معاه بغض النظر بقى عن اي حاجه تمام، ان في اعراف بتتحكم في ايه، في الذوقيات. انما مثلا تيجي تقول لي ايه اصل الذوقيات بتقول ان انا اكل بالشمال مش باليمين، اقول لك لا، في 60,000 ده هي الذوقيات اللي بتقول زي كده اهو، انا بمسك السكينه في ايدي الشمال وبمسك الشوكه في ايدي اليمين وباكل كده كويس جدا، يعني بعرف اكل كده كويس جدا، وانا من الناس اللي بتستخدم الشوكه والسكينه وعادي ان انا استخدم الشوكه والسكينه على فكره، عادي يعني، عشان بس حد يقول وانت ليه تاكل احنا بقى انا كده ماشي. انا ما احبش، انا احب اعمل بآلة ما فيهاش مشكله شرعا خالص يعني، عشان بس في جليش حموضه بتاع. المهم ففي كده، في حاجات كده تمام. في حد تاني لا والله يقول لك لا انا انا انا انا كده يعني حاسس انها قله ذوق. ليه قله ذوق؟ هاكل بالشمال. طب ما هو في نهي عشان انت تاكل بالشمال. يقول لي ما هو النهي مش للتحريم للاستحباب. هو ليه، هو احنا ليه بنروح الحتت دي؟ طب ما تعمل المستحب، ان انت تاكل بايديك اليمين، دي تاكل بايديك الشمال. وبلاش بلاش تكبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم رغم الاستحباب واحد تكبر فايده اتشلت. لا استطيع ولا استطعت. فلازم نبقى فاهمين، لازم نبقى فاهمين. حد مثلا اي حاجه، اي حاجه يعني، هفترض افتراض تقصير الثوب، انسى انسى كل الدعاء اللي ممكن يكونوا بيقولوا لك اي حاجه. هو تقصير الثوب مستحب او واجب على خلاف بين اهل العلم، وهيكون بعد بناء عليه ان الاسبال مكروه او حرام. حلو، ده الخلاف اللي موجود. حلو، ما ينفعش بقى واحد يكون بيقول ان التقصير مستحب او واجب بياخد اي قول خالص، ما تفرقش معايا، وانت تقول له ايه بس ده شكله وحش. طب هو البنتاكور مش شكله وحش؟ ما هو برضه في برضه قصير. ولا هي لما تبقى موضه تعدي تمام، ولما يبقى دين يقف في الزور. يعني نفهم، لما يبقى موضه تعدي والدين يقف في الزور قول لي. هنا هيبقى عندنا مشكله ايه؟ مشكله المعيار، مشكله المعيار. عشان خاطر كده ممكن بنت تشوف واحده صاحبتها لابست حجاب شرعي تقول لها ايه ده شكلك كبر، رغم ان في واحده تانية قلبها يعني منشرح جدا للحجاب الشرعي السليم فتقول لها شكلك بقى زي القمر. واحده عايزه تشنها والتانية شافتها قمر. ايه الفرق؟ قلوب، قلوب كره الحق وقلوب حباه. فده شايف الحاجه الدينيه وحشه غصب عنه، يا عيني قلبه مش طايق الدين، مش طايقه، مش طايقه تمام، يعني مش قادر. يدعى الى الله ورسوله ليحكم ما في امر ما. الله عز وجل يقول لك ايه؟ اذا فريق منهم معرضون، يعرض. بس لو الدين بقى هيديله حاجه يقول له وياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. يلا بسرعه الدين، يلا بسرعه الدين بيقول لنا كذا. سلام، الدين بيقول لنا كذا. زي الناس اللي بتروح تحضر افراح حرام خشيه صله الرحم انها تقطع. تقدر تقول الجمله بكده تمام، احنا رايحين نعصي ربنا عشان نطيع ربنا تمام. طاعه ربنا هي صله الرحم، معصيه ربنا ان احنا نروح نحضر الفرح اللي كله مخالفات وذنوب ومعاصي ده. فالجمله بتبقى كالتالي، احنا رايحين نعصي ربنا عشان نطيع ربنا. انا لو عندي باتنين جنيه ونص او بتلاتة جنيه لربع عقل مش هقبل الجملة دي. انا مش محتاج علم على فكرة، ولا بقى خريج جامعة شرعية ولا جامعة اصلا يعني خالص خالص. احتاج بس افكر هو اصلا في حاجات. زي اللي يروح يشتري البابا سجاير برا به عشان خاطر طاعة الاب واجبة. والله ده احنا في زمن والله بص الحجر والشجر هيقربوا يتكلمونا تمام. يعني ال ال ال ال يعني بجد عارفين الصوت بتاع الكمبيوتر ده اللي هو اللي بيعمل جن، اللي هو جن ده اللي هو في حاجه غلط، ايرور اهو، ايرور ايرور مفيش اشرامك تمام. يعني انا بيتهيالي ممكن يعني الشيطان يقول لا اله الا الله. يعني زمن الوسواس الجميل راح، ما بقاش. ليه؟ لان المعايير باظ، المعايير باظ، هو ذات نفسه باظ. نسال الله عز وجل السلام. ننتقل بقى مساله الذوقيات والاخلاقيات. احنا قلنا الحاكم في الاخلاقيات الدين، انما في الـ في الـ في الـ في الذوقيات العرف، الذوقيات العرف ما لم تخالف الدين، ما لم تخالف الدين. طيب ايه كمان؟ الدين بقى انت كويس، ما اقصدش اخلاقيات ولا ذوقيات ولا هم ولا فلوس ولا صحة، قصدي ايه دينيا انت كويس. يا جماعة عندي حتة كده عايز اسأل فيها بجد والله، ايه تصور الرجل الصالح اللي انت عايز تبقاه؟ ولا انت اصلا مش عايز تبقى رجل صالح؟ على فكرة ده سؤال مهم جدا، هو انا عايز ابقى رجل صالح؟ انا عايز ابقى بنت صالحة ولا انا عايز ابقى صالح 50% او صالح 30%، تمام، او صالح مثلا 10%؟ دي انت كده فاهم اللي هو يعني انت مش عارف اقول ايه بصراحة، يعني صالح 7% مثلا كده، هنخش بقى في ايه، في حاجات تانية، تمام. انا عايز ابقى هل انت عايز تبقى رجل صالح اصلا او انت عايز تبقى بنت صالح؟ ده بجد الصدمة ان ممكن تبقى الاجابة لا، انا عايز ابقى كويس. ايوه يعني ايه بقى كويس؟ انت كويس دينيا؟ انا عايز ابقى كويس، يعني مش عايز الحاجة اللي هو ايه قوي قوي ده اللي هو ايه، يعني عايز الخصم يبقى كام في المية. ولو حد قال لك لا انا عايز ابقى كويس، انا عايز ابقى رجل صالح، ايه تصور الرجل الصالح؟ ايه تصور الرجل الصالح؟ يعني هل في تصور معين؟ هل في حاجة، يعني هل في صورة جواك انت بتفكر فيها؟ ده موجود ولا مفيش تصور؟ ولا هي ماشية كده ولا الدنيا ماشية ازاي؟ فكر فكر. صالح تعرف يعني ايه رجل صالح؟ خلينا نقول اساسيات، يعني انت رجل صالح الاعتقاد، صالح الاعتقاد. عارف يعني ايه الاعتقاد؟ يعني ما عقد قلبك عليه فهو معقود في قلبك، فهو من المسلمات، حاجة جوه قلبك مش هتهرب. من الاعتقادات مثلا أن تعلم أن الله يرى، لأن أنا عارف أن في ناس هتقوم رايحة في سكة الناس اللي بتتخانق، ما في ناس شغلتها بتتخانق أقسم بالله، هم تعال نروح في الحتة اللي احنا كلنا بنتكلم فيها مشترك. من الاعتقاد أن تعلم أن الله يرى. سؤال، هل أنت تعلم أن الله يرى؟ تقول لي أعلم، ممتاز. وبتعمل إيه بقى ما دام عرفت أن هو يرى؟ يعني خلينا نتفق اتفاق، حضرتك عارفة أن ربنا يرى؟ والله بتكلم جد، يا رسالة لكل واحد ما بيصليش أو ما أثر في الصلاة، أنا هسألك سؤال من أخوك، أنت عارف ان ربنا يرى؟ يعني انت عارف ده هو يرى؟ ووقت ما حضرتك سمعت الاذان وطنشت هو كان يرى، انت عارف ده هو يرى؟ طب انت عارف ان اللي هيحاسبك يوم القيامه مش اللي مكتوب له في ورقه ان انت ما صليتش، ده اللي هيحاسبك يوم القيامه هو اللي رآك وانت لما بعد ما سمعت الاذان طنشت. نقول كمان حضرتك تعلمي ان الله عز وجل يرى؟ تعلمي صح، مش انت عارفه؟ ممتاز. فاكره حضرتك لما كنت ماسكه التليفون وبتتكلمي في التليفون مع حد والمكالمه دي ما تنفعش خالص، وهو جل في علاه ما يرضاش عنها ولا اللي بيتقال فيها، فضلا عن ان باباكي انت كنت بتهربي منه، فهربتي من باباكي وهربتي من مامتك واستخبتي من اخوكي ومسكتي التليفون واحيانا من جوزك، دي زيادة، ومسكتي التليفون واتكلمتي وقلتي كلام، لما قلتي كلام ده استخبتي من كل دول، بس ربنا كان ايه؟ يرى ويسمع. دي عقيدة. انت كويس؟ ارجع بقى اسألك سؤال، انت كويس؟ انت كويس دينيا؟ انت كويس؟ انت كويس وتعلم ان هو يرى وتعلم ان هو يسمع؟ انت كويس وتعلم ان هو بيحاسب؟ انت كويس وتعلم ان هو بيقتص؟ انت كويس وتعلم ان هو هيدي اللي انت ظلمته حقه؟ انت كويس وفاهم الكلام ده ولا انت اعتقادك في ربنا ايه؟ ولا انت فاكر ان انت مثلا هتظلمهم في الدنيا وتيجي يوم القيامة تدخل على ربنا سبحانه وتعالى بمحامي لبق يقف قدام ربنا يقول له ايها القاضي ان موكلي مفيش دليل عليه؟ لا انسى، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضع القانون، ومفيش حد هيعمل كده، مفيش حد هيخش ربنا بقاضي بمحامي، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني انسى فكرة ان انت اقولي فكرة ان انت تبقى فاكر ان في حد هيقف معاك، مفيش حد يقف معاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قال ما من عبد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. ده بيبص حواليه وكأن العبد يلتفت بيدور مين هيقف جنبي. مفيش، انت رايح لوحدك بطولك انت وعملك. فاللي انت ظلمته ده هيجيب ربنا سبحانه وتعالى هيجيب له حقه منك، هيروح له بخلع الدرس كده، ولا الهوى ولا هتعمل حاجة، وهتقف ساكت وهتقف ساكت. فبتظلم ليه؟ هو انت كويس؟ انت كويس ولا مش كويس؟ اعتقادك في ربنا سبحانه وتعالى. طب بالمناسبة يعرف يظهر ايه؟ يظهر الاعتقاد السليم ده، يظهر ايه؟ يظهر العلم. طيب ويجي منين؟ يجي من العلم والعمل، يجي من العلم والعمل، السلوك. دي نقطة في الدين، عايز لو تبقى دينك كويس، يعني عايز دينك تبقى كويس بعد مسألة الاعتقاد، دينك يبقى كويس بفعل المأمورات، دينك يبقى كويس بفعل المأمورات، ان انت ربنا سبحانه وتعالى امرك بحاجة تعملها، امرك ان انت تتقيه تعملها، امرك ان انت تصلي تصلي، امرك ان انت تصوم تصوم، امرك ان انت تحسن للجار تحسن للجار، امرك ان انت تتصدق تتصدق، امرك ان انت تكرم الجار تكرم الجار، امرك ان انت تذكره يبقى تذكر، امرك ان انت تبر والديك يبقى تبر والديك، امرك هو امرك، امرك ان انت تاكل حلال يبقى تاكل حلال، امرك ان انت تعمل اعمال صالحه يبقى تعمل اعمال الصالحه، هو امرك امرك. طيب يظهر ايه الامتثال للامر؟ يظهر العلم والانقياد وحب الله عز وجل والخير، حب الخير. طيب حلو، يبقى عشان ديني يبقى كويس، اعتقادي في الله عز وجل ومعاملة الرب سبحانه وتعالى تبقى كويسة، ورقم اتنين مسألة ان انا افعل ما يأمرني به، ممتاز حلو. هل في حاجة كمان؟ تلاتة، تترك ما نهاك عنه. امرك ان انت ما تبصش على الحرام فما تبصش على الحرام، امرك ان انت ما تظهريش زنتك وجسدك واللبس الضيق، في ما تظهريش لبسك جسمك واللبس الضيق، امرك ان انت ما تخضعيش بالقول لا مع راجل ولا قدام راجل، يبقى ما تخضعيش بالقول عشان ما يطمعش الذي في قلبه مرض. امرك امرك بك امرك، انت واخده بالك ان هو امرك بكده؟ امرك ان انت ما تعمليش علاقه خارج نطاق الزواج، يبقى علاقه داخل نطاق الزواج، امرك ان انت تغضي بصرك، امرك ان انت تغض بصرك، امرك ان انت ما تشتمش، امرك ان انت ما تغتبش، امرك ان انت ما تاكلش حرام، امرك ان انت ما تنمش، امرك بحاجات معينه اللي هو في جمله هذا الامر نهي، يعني اللي هو امرك او نهاك عن الغش، نهاك عن نهاك عن الغش صحيح. الناس اللي بتغش في الامتحانات يا جماعه، انا قاعد في اللجنه ماسك الورقه وبعد كده اقوم قايل لزميلي اللي جنبي: المراقب بعيد مش شايفنا ولا سامعنا. يوم قايل لي: ايه صح واللي بعده غلط، صح واللي بعده غلط، ابسط. مراقب اللجنة ما سمعكش ولا شافك، مبسوط؟ الله عز وجل سمعك ورأك، ومش بس كده، اللي هيصحح الورقة مش هيحاسبك على ان انت غشيت لانك ما تقفشتش، انما اللي رآك وحرم عليك الغش هيحاسبك على ان انت غشيت. غشيت فرحت، اشرب بقى يوم القيامة. مبسوط جبت درجة حلوة بالغش، قابلني بقى يوم القيامة وانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وانا بسألك دلوقتي هتقول له يوميها ايه؟ هتقول له يوميها ايه؟ هتقول له ما ذاكرتش كويس؟ هتقول له كنت خايف اطلع بالمادة؟ هتقول والله هتقول له ايه؟ لو عايز جواب انا هغششك النهاردة، تقول لربنا ايه؟ قول له: يا رب تبت، والله العظيم اقسم برب الكعبة في ذنوب او تقريبا كل الذنوب حلها ان انت وانت عايش كده تتوب وتقول له: يا رب انا بطلت وتوبت وندمان ومش هرجع تاني، وتقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت تايب، عشان فعلا مفيش اي مبرر ان انت تعمل كده قدامه يراك ويسمعك، وكنت بتهرب من عبد ليه بس مش بتهرب منه، مش فارقه معاك نظره بس فرقة معاك نظر المراقب. تيجي تقولي لا، ما تكبرش الموضوع للدرجات دي، القضية مش قضية مش فرقة معايا، انا ما ببقاش مستحضر الموضوع، انا هو اكثر يعني عذر اخبح من ذنب. المراقب انا عامل له اعتبار لاني شايفه، انما ربنا سبحانه وتعالى انا مش شايفه بنسى، فبنساه، بنسى الموضوع. يا جماعة خلي بالكو، والله ما هزار، دي مش درواش. انجح، اكبر، جمع فلوس، اعمل كل اللي انت نفسك فيه، اتقي الله. شرط اتقي الله، اكسب الدنيا من اولها لاخرها بس ما تخسرش اخرتك. فكر فكر. بعض الناس تقول لك ايه بس كل اللجنة بتغش. شكرا، اهو ده بقى اللي بيسموه ايه؟ العرف اللي انتشر بين الناس وهو حرام. هل الغش حرام؟ هل بكثرة الناس اللي بتغش يتحول الغش لحلال؟ لا. طب وبعدين ما تغشش؟ طب وبعدين وبعدين ايه؟ هو انت بيصعب عليك ان انت تمشي صح؟ يعني هو دي حاجة غلط؟ يعني انت بتقاوح ليه؟ يعني انت بتفاصل مع مين؟ والله بتفاصل مع مين؟ عايز ايه طيب؟ عايز ايه؟ تعرفين؟ اكتر حاجة تبين الملتزم من اللي مش ملتزم بالدين، يعني الحرام مش الحلال. اكتر حاجة الامام الغزالي بيقولك ايه: والطاعة يحسنها كل احد، اما ترك المعصية فلا يحسنه الا الصديقون، او يفعلها كل احد اما الطاعة فلا يتركها الا الصديقون، حاجة زي كده. شخاطر كده لما بنيجي نسأل على عريس بنسأل على الطاعات الأساسية، بيعمل كذا، بيصلي في المسجد، بيعمل معرفش ايه، انما لما يجي يقولك لا اصل هو بيعمل كذا عادي من الحاجات الحرام عادي، لا خلاص شكرا، السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. ليه؟ لان الطاعة بيعملها كل الناس، فبنطمن بس على الاساسي ان احنا كده عندنا الحد الادنى من التمام يعني. انما لما تيجي تقول لي لا اصل هو بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا عادي، حتى لو جه قال لك لا بس انا ناوي ابطل واتغير بس مستني حد ان هو يساعدني، لا مستني حد ان هو يساعدك يساعدك يعني سكتك خضرا، ان شاء الله ربنا يوفر لك حد ويكرمك بحد يساعدك، يبقى برضو هو التاني ده محتاج مساعدة، تبقوا زي بعض تقعدوا تساعدوا تتعجزوا على بعض. انما اجازف بنفسي مش عقل، مش عقل. واللي ما بيسمعش الكلام في الاخر بيقابل. فرقم واحد الاعتقاد، اتنين الفعل، رقم ثلاثة الترك. طب الترك ده بيظهر ايه؟ اقول لك بيظهر ايه؟ اللي بيترك لله ولو كان خلافا لهواه، يسيب الحاجة اللي نفسه فيها لله، ده يظهر ان هو بيقدم ربنا سبحانه وتعالى على من سواه وعلى ما سواه، حتى لو كان محبوب لي، حتى لو كان محبوب لي، يظهر ان هو مؤمن بجد بيوم القيامة، مش كلامه خلاص، مؤمن بجد بيوم القيامة مش كلام. فهسأل بقى سؤال، انت دينك كويس ولا ايه؟ دينك كويس؟ انت حلو كده؟ انت تمام؟ فكر، انت تمام كويس ولا مش كويس؟ لو كويس ربنا يثبتك، انما لو مش كويس الحق نفسك. انما لو بقى بتقول انا مش كويس بس انا راضي كده، اصلا انا ما نفسيش قوي في ان انا ابقى كده، انت فاهم الموضوع كله غلط. يعني الناس اللي بتقول انا نفسي ابقى رجل صالح او نفسي ابقى بنت صالحه، نفسي ابقى امراه صالحه، بس مش عايز اوصل للدرجه بتاعه الموضوع انها ابقى قوي اصل، يعني الناس دي مش فاهمه الموضوع خالص. عارف عاملين زي مين؟ زي ما يخش واحد كده الجيم بيفكروني يعني، وهو بيخش كده هو اصلا اوفر ويت 60 كيلو، فداخل المدرب يقول له والله انا يعني قول لي النظام الغذائي والتمارين والايام ويحدد كل حاجه، وبعد كده يقوم باصص على 3 4 صور للناس اللي عامله كده دي في ال... يقول له بص انا عايز ابقى فت، ويقوم مشاور على واحد كده اللي هم بالناس اللي يعني حاجه كده ما حصلتش تمام، بس في اللذيذ يعني، يعني مش ضخم يعني، يعني اللي هو العضلات ما عندوش دهون الا تقريبا معلقتين تمام في جسمه كله، بس ايه يقوم قايل له انا عايز ابقى كده، مش عايز، يقوم عامل كده يقول له مش عايز ابقى زي ده تمام، بيحسسني ان هو ينفع يبقى زي ده او زي ده اصلا. يعني هو داخل اللي هو يقول انا يعني داخل بيختار، هو في السوبر ماركت طبعا، المدرب بيبقى عارف ان هو اصلا قدامه نص ساعه ويقول لك انا عايز اروح وهيدفع الاشتراك السنوي ومش هيجي تاني تمام. بس بغض النظر بقى عن الكلام الفارغ ده كله، فكره ان انا ابقى بقول لا انا مش عايز ابقى صالح قوي، انا عايز ابقى 3 ارباع صالح او نص صالح او 40% من الرجل الصالح، انا عايز اسال سؤال الباقي بيبقى ايه؟ يعني انا مش عايز ابقى صالح بنسبه 100%، انا عايز 60% صلاح، ال 40% الفاضله دي ايه؟ يعني فكرت في الموضوع ده بجد؟ ال 40% الفاضله دي مكونات صحيح، انت في الاخر يعني 100%، احنا هناخد 60% بس صلاح، او 40% صلاح، او 70% صلاح تمام، او ايا كان الباقي ده ايه؟ فكر كده الباقي ده ايه؟ يمكن تتكسف ان انت تختاره عيانا بيانا قدام ربنا سبحانه وتعالى. انه لقول فصل، انه لقول فصل، وما هو بالهزل، دي مش فسحة ومش هزار ومش لعبة، مين فيها اللي هيكسب الأول؟ دين وآخرة وجنة ونار. فخد قرار يوصلك للي انت عايز توصله، والمفترض ان انت تبقى عايز توصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى والجنة، وساعتها انت كده كويس. قبل كده ما اظنش انت كويس خالص. يا رب اصلح حالنا واهدينا، بتوب علينا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. توقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.